أقدم لكم فضيلة القارئ، وبالترتيب كده هيبقى اللي أنا هقدمه دلوقتي، بعد منه الشيخ إسماعيل طنطاوي مباشرة، بعد منه قدموا ما شئتم إلى آخر الليل. فضيلة القارئ الشيخ صابر العليمي يتفضل مشروعا. تقريبا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مع بقى السعيد. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عليك يا مولانا. لا يسمعون حسيسنا. السلام السلام. لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. سمع واحدة مشغلة يا لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة يا راجل الله اكبر. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا يا يوم نطوي السماء صدق الله.